خلاص ما نشوف باسم ما يكون فيهم ولا ما فيهموش هم الآخرون. هذه كده العدو دخل لا مرة الرسول عليه السلام وقف يرقب العدو فإذا رأى ما يستدعي إخراجهم من الصلاة دعاهم عليه الصلاة والسلام. هذه أحد الصفات. أيوة هذه الصلاة أشهر صفة لصلاة الخوف هي هذه. طبعا الفقه لازم يتطلب يعني لا يطيل الصلاة لا يطيل الركوع ولا يطيل السجود يعني خفيفة كده. والنظر ليس لموضع السجود في الحالة الجديدة، النظر للقبلة. ماشي.